بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 31 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 9 من شهر شوال 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فائدة مهمة جدا، مغذيات الإيمان، ينبغي للعبد أن يسعى ويجتهد في عمل الأسباب الجالبة للإيمان والمقوية له، ومن أعظم ذلك تدبر القرآن، فإنه يزيد في علوم الإيمان وشواهده ويقوي الإرادة القلبية ويحث على أعمال القلوب من التوكل والإخلاص والتعلق بالله الذي هو أصل الإيمان، وكذلك معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديثه ومعرفة معجزاته وما هو عليه من الأخلاق والأوصاف، وكذلك التفكر في آيات الله ومخلوقاته المتنوعة. ولهذا يحث الله على التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما أودع فيها من الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله وصفاته وآلائه، وكذلك التفكر في نعم الله الظاهرة والباطنة الخاصة والعامة، فإنها تدعو دعاء حثيثا إلى الإيمان وتقويه. فما بالعباد من النعم وما يدفعه من النقم، كلما تفكر فيها ازداد إيمانه وقوي يقينه. وكذلك النظر في أحوال الأنبياء والصديقين وخواص المؤمنين ومعرفة أحوالهم وتتبع أمورهم من أكبر مقويات الإيمان ومواد تغذيته، وكذلك الضرورات التي تلجئ العبد إلى ربه وتحثه على ذكره وكثرة دعائه، وما ينشأ عن ذلك من تفريج الكروبات وإجابة الدعوات وحصول المسار واندفاع المضار، كلها من مقويات الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 54، وذكر أن هذه فائدة مهمة جدا، وعنون لها بقوله مغذيات الإيمان. وهذه الترجمة تتضمن أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الإيمان له غذاء، ولا يتحقق الإيمان إلا بغذائه، كما أن البدن له غذاء، والبدن لا يصح إلا بغذائه الذي جعله الله غذاء للبدن، وكذلك الإيمان لا يصح إلا بغذائه الذي جعله الله غذاء للإيمان. ولهذا كان من حكمة الله أن القرآن غذاء الأرواح وغذاء الإيمان، وخلق الله من هذه الثمار والزروع ما فيه غذاء الأبدان. ولا تكتمل حياة الإنسان في هذه الدنيا إلا بتحقيق الغذائين، غذاء الأبدان وغذاء الأرواح، ومن أخلد إلى أحد الأمرين انقطع. ومعلوم أن من غذى الأبدان ولم يغذي الإيمان سيهلك، وكذلك من قطع إلى غذاء الإيمان وأهمل غذاء الأبدان سينقطع. ولهذا لما جاء النفر لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مخالف لهديه، قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. الشاهد في قوله أصوم وأفطر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الصوم والفطر. الفطر هذا غذاء الأبدان، والصوم غذاء الإيمان، ولا بد للإنسان من صيام يقوى به إيمانه. وأقل ما يكون من الصيام الذي يتغذى به الإيمان صيام رمضان، صيام الواجب الذي أوجبه الله على جميع الأمة، ثم شرع لها من الصيام ما يزيد في أجرها وما يقوى به إيمانها، كصيام 6 أيام من شوال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر، كذلك صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهذا جزء من غذاء الإيمان بالصوم الذي فيه غذاء الإيمان ويقوى به الإيمان. وكذا الإيمان يتغذى بمغذيات كثيرة نبه المصنف عليها. فإذا غذاء الإيمان هو الطاعة وما شرعه الله لعباده، لأن هذا الإيمان له حقيقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ليس الإيمان بالتمني ولا بالدعاوى الكاذبة ولا بالظنون والأوهام، الإيمان له حقيقة، كلما فعلت شعبة تحقق لك من الإيمان بقدر ما حققت من هذه الشعبة. أول هذه الشعب وأعظمها، وهي التي يخرج بها الرجل من الكفر ويدخل في الإسلام، أن ينطق بالشهادة معتقدا لصحتهما، مؤمنا بمدلولهما، عاملا بمقتضاهما، فرحا بما وفقه الله منه، بما وفقه الله عز وجل إليه من تحقيقهما. إذن هذه شعبة عظيمة، هي أصل الشعب، وبها يعصم الدم، وبها يدخل الرجل في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي بعض الأحاديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأتي بقية الشعب، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه أركان الإسلام، كذلك أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه من شعب الإيمان. وهكذا بر الوالدين، السمع والطاعة لولاة الأمور، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، إعانة المسلم، إلى غير ذلك من الشعب. والناس ما بين مستكثر ومقل من هذه الشعب، كلما فعل شعبة ازداد إيمانه. وهذا من حيث التعداد، فمن الناس من يأتي بالشعب كلها، ومن الناس من يأتي ببعضها، ومن الناس من لا يأتي إلا بشعبة واحدة، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، تخرج له بطاقة فيقال هل لك من حسنة، فيقول لا، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، لكنه كان معظما للا إله إلا الله، فثقلت هذه البطاقة ودخل بها الجنة. فالشاهد أن هذا الإيمان له حقيقة، كلما فعل شعبة كلما زاد إيمانه. وكذلك الزيادة تحصل بكثرة الشعب وبتحقيق الشعب، يعني مثال ذلك الصلاة، الصلاة شعبة لكن الناس يتفاوتون في أدائها، الصوم شعبة من شعب الإيمان الناس يتفاوتون في أدائه، الحج شعبة والناس يتفاوتون في أدائه، وهكذا بقية الشعب يتفاوت الناس في عددها وفي كيفية تحقيقهم لها. هذا الإيمان الذي عليه الإنسان هو رأس المال كما يقال، يوزن الناس يوم القيامة في الميزان فيثقل الرجل ويخف على قدر إيمانه ليس على قدر بدنه. جاء في الحديث إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس لهم وزن. ابن مسعود الصحابي الجليل كان نحيلا ضعيف البدن لكنه قوي الإيمان، صعد أراكة وشجر الأراك معروف ليجني سواكا، فمالت به الشجرة وأخذت الرياح تكفأه، والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الريح تحرك غصن الشجرة وابن مسعود يتحرك بحركة الريح ضحكوا، قال مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقه، يعني على غصن من الشجرة تحركه الرياح. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. سبحان الله، بأي شيء ثقلت قدم ابن مسعود الرجل النحيل ضعيف البدن لكنه قوي الإيمان؟ ولهذا كان رضي الله عنه لا يكثر من الصوم لأنه فيه ضعف في بدنه، يقول أرى أن الصوم يشغلني عن القرآن. كان ابن عمر يكثر من الصوم لأنه قوي البدن، وابن مسعود كان ضعيف البدن قوي الإيمان، وكان ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أفقه من ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، فكان يتأمل القرآن يقرأ القرآن مع ضعف بدنه لكنه قوي الإيمان لأنه كان يعتني بالإيمان وبزيادة الإيمان وتدبر القرآن رضي الله عنه. فوزن الإنسان يوم القيامة على قدر إيمانه ليس على قدر جاهه ولا على قدر عمله، يعني قد يكثر العمل ولكنه خفيف في الميزان. ولهذا يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء، توزن الدواوين ويوزن العمل ويوزن صاحب العمل. دل على وزن صاحب العمل حديث ابن مسعود المتقدم، وعلى وزن الصحف حديث البطاقة، وعلى وزن العمل نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا آخر حديث ختم به الإمام البخاري صحيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. فأول حديث متعلق بالنية وآخر حديث متعلق بالذكر واللسان، فهذا دليل على وزن العمل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بالإيمان وبزيادته، وإذا لقي بعضهم بعضا أخذ أحدهم بيد أخيه وقال هلما، يعني نتفسح نتفكه نسهر عند فلان هلما نزدد إيمانا فيذكران الله ويتذاكران القرآن. هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنه، ما كانت لديهم نزة ولا السهرة عند فلان ولا القهوة عند فلان، كان شغلهم الشغل الإيمان العناية به، حتى عندما يذكرون الزمن يقولون بمقدار 50 آية القرآن يعني أثر في حياتهم. الآن يقولون بمقدار أن يشرب القهوة لأن أكثر شغلنا في شرب القهوة، يعني بمقدار كذا وكذا، كانوا يؤرخون بالقرآن بمقدار 50 آية بمقدار أن يقرأ سورة البقرة. فكانوا يعتنون بالإيمان. من عناية الصحابة بالإيمان قول أبي الدرداء، وهو أثر مشهور من فقه العبد، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي. هذا من فقه العبد، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. هذه التجارة الرابحة، الإيمان. على قدر إيمان الرجل تكون درجته في الجنة. أهل الجنة في 100 درجة، يتفاوتون في 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى كما بين الكوكب في السماء والأرض، هذا ما بين درجتين فقط، ولك أن تنظر بعد ذلك إلى 100 درجة، كما بين السماء والأرض درجة واحدة. يتفاوتون في 100 درجة، على قدر ماذا؟ أموالهم، على قدر جاههم، على قدر أنسابهم، لا، على قدر الإيمان يتفاوتون. قال بعض أهل العلم من المحققين: دخول الجنة بفضل الله، واقتسام المنازل بالعمل، اقتسام المنازل بالعمل، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، ودخولها بالتوحيد، واقتسام المنازل بالعمل، هذه هي الجنة. والناس اليوم ما بين مضيع لوقته، مفرط في إيمانه وفي وقته، وما بين مجتهد في العناية بهذا الإيمان بزيادته وباقتناص هذه المواسم، مواسم الخير، كلما جاء موسم شمر لهذا الموسم، مثل التجار، إذا جاءت مواسم التجارة استعد التجار لها بأنواع التجارة الرابحة، وتهيأوا للسوق، واستعدوا لفتح المحلات، واعتنوا بجلب الزبائن والدعاية. كذلك تجار الآخرة لهم عناية بمواسم الخير. فهذا من العقل ومن الفقه ومن نصح الرجل لنفسه أن يعتني بإيمانه أكثر من عنايته بماله. الناس اليوم يعتنون بالأموال، كيف تزيد وكيف تنقص، يفرحون بزيادتها ويحزنون لنقصها. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما حقيقة الزهد؟ ما هو الزهد؟ فعرفه بعبارة، قال: أن لا يفرح بزيادة المال ولا يحزن لنقصه، هذا هو الزهد، بعيدا عن كل مبالغات. وليس من معنى الزهد أن لا يوجد مال وأن يبدد المال. كثير من الصحابة كانوا من الأغنياء، أبو بكر كان من أثرياء الصحابة، عثمان كان من أثرياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء الصحابة، عبد الله بن المبارك من السلف كان من كبار الأثرياء، وكان يتجر، يقول للمسلمين ولطلاب العلم ينفق عليه. فليس من الزهد يعني ترك الكسب والبطالة، ولكن بذل السبب في جمع المال، لكن لا تجد الزاهد يهتم به كثيرا، إذا حصله حمد الله عليه وأنفقه بوجوه الخير، وإذا ذهب لم يحزن له، وإنما يحزن لما فاته من الإيمان. كان بعض السلف يقول: فقدت بعض أبنائي فعزاني فيهم كذا وكذا، ونمت عن صلاة العصر ولم يعزني فيها أحد. انظروا إلى فقه السلف، يقول: مات بعض أبنائي عزاني فيه خلق كثير، ونمت مرة عن صلاة العصر ما عزاني فيها أحد، يعدها مصيبة مثل فقد الأبناء، مثل فقد الأبناء. ما يفقد الإنسان من دينه كما يفقد من أبنائه، بل أعظم، لأنه إذا فقد بعض أبنائه أجر عليه، ولربما دخل الجنة بصبره على هذه المصيبة. ولكن عندما يفوته شيء من الدين ما يعزى، ينقص الإيمان ولا يعزى. إذا أصاب الإنسان المرض عاده الناس ودعوا له وقدموا له الدواء، وهذا يصف له الدواء، وهذا يذكر له طبيبا، ولكن هذا نقص الإيمان، ما أحد يعالجه. المشكلة أن لا يستطيع أحد أن يعرف ما الذي فعلت، وما الذي ذهب من إيمانك، وكما يقولون العاقل طبيب نفسه، هذا في طب الأبدان. وأما طب الإيمان وحياة الإيمان فهذه لا يعرف الإنسان إلا نفسه، يعرض نفسه على القرآن، ما الذي فعل بهذه الآية، هل هو من أهلها أم لا، وكيف فراره من هذه الآية في الوعيد، هل كان متجنبا لهذه المعصية ولما جاء فيها من الوعيد. هذه معالجة النفس، من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. هذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه، من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. كيف يعرف العبد يزداد إيمانه أم ينقص؟ ليس بالتمني وليس بالدعايات وليس بثناء الناس وليس بتمجيد الناس، الناس ما يرون فينا ولا يلمسون منا إلا الظاهر، يراك تصلي ويثني عليك، يراك تقرأ القرآن ويثني عليك، ليس هذا هو الإيمان. الإيمان ما بينك وبين الله، إذا قرأت القرآن ما أثر هذا القرآن في قلبك، هذه الصلاة إذا دخلت فيها ما الذي تجد في صلاتك، ما هي علاقة المؤمن بربه، ما هي مراقبة المسلم لربه في الخلوة وفي السفر وفي البعد عن الأهل والأصحاب، هنا امتحان الإيمان، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. رمضان مر، كيف نحن في رمضان الماضي ورمضان القريب هذا الذي مضى، ما الذي قدم وما هي العبادات التي امتثلها وكم أنفق، هذا فيما بينه وبين الله لا يعلمه أحد، يعرف من نفسه هل كان في زيادة أم في نقص. فلا يزال المؤمن يعالج نفسه، إذا رأى نقصا تدارك هذا النقص، يتبع مجالس الخير التي تزيده إيمانا، ويصحب أهل الخير الذين يناصحونه ويعينونه على دينه، ويتجنب مجالس الشر والفتنة، لأن الإنسان متأثر بطبعه، لا يوجد أحد لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة إلا وهو متأثر بجلسائه. فالعاقل يختار لنفسه من الجلسة والأصحاب ما يزيد في إيمانه وما ينتفع بهم في دينه، ثم بعد ذلك يسأل الله قبل ذلك وبعد التوفيق. وكذلك في مقابل زيادة الإيمان يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، بعض الناس له شيطان متخصص يأتيه من باب واحد دائما، يدخل عليه من هذا الباب، يأتيه من باب الغلو والوساوس، يأتيه من باب التقصير، يأتيه من باب الكبر، يأتيه من باب الشح، كل ما أراد أن ينفق قال له ألا تخشى أن يذهب المال تترك الأولاد فقراء، أمسك عليك مالك، فيطيع الشيطان، يلزمه الشيطان إلى أن يموت وهو لم ينفق شيئا، كل ما أراد أن ينفق قال أين تذهب بهذا المال، تبدد الأموال، إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يستقيم، عزم أن يصوم الاثنين والخميس، قال ما زال العمر في العمر بقية، أنت شاب أجل بعد الأربعين، يأتي سن الأربعين يقول أجل إلى الخمسين، الحمد لله ما زال في العمر بقية، إلى أن يموت وهو لم يفعل شيئا. الشيطان أخذ على نفسه عهد، قال ولأضلنهم ولأمنينهم. ما معنى أمنينهم؟ يعني يجلس هذا الشيطان للإنسان عند كل شعبة من شعب الإيمان، إذا أراد أن يفعلها صرفه عنها، فإذا لم ينصرف عنها وجد فيها العزيمة لا بد أن نصلي لا بد أن نصوم، قال طيب ما في مشكلة، لكن ليس الآن، تريد تصلي الضحى أخره إلى آخر الوقت، يأتي آخر الوقت يقول ما زال في الوقت، إلى أن يأتي وقت الظهر وهو لم يصلي الضحى، يأتي في الليل يريد أن يصلي يقول ما زال الوقت، وهكذا إلى أن يخرج الوقت، يأتي يريد أن يستقيم يتوب قال ما زال الوقت ممكن تتوب بعد ذلك، ولا يزال. وكثير من الناس يقول أنا عزمت على الاستقامة بعد التقاعد، يأتي التقاعد يقول والله التقاعد يعني ما زال الحمد لله إنسان شباب ونتنزه، وبعد ذلك يتوب، يأتي بعد 50 بعد 60 يمنيه لأن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت. ولكن هذه من أماني الشيطان. ابن الجوزي رحمه الله ألف كتاب تلبيس إبليس، كتاب فريد ما ألف مثله، يصف الإمام ابن الجوزي كيف يدخل الشيطان على الناس. كل إنسان يأتيه من طريق، لأن الشيطان كما قال ابن القيم يشم الإنسان، ما يأتي كل الناس من طريق واحد، إذا وجد فيه ميل للغلو إلى الدين جاءوا من باب الغلو، إذا وجد فيه ميل للتقصير جاءوا من باب التقصير. يعني حتى العلماء ما سلم، ذكر الإمام ابن الجوزي كيف لبس على الفقهاء، كيف لبس على العلماء في الحديث. بعض طلاب الحديث يشتغل بالأسانيد، بعلو الأسانيد، وأمضوا أعمارهم في البحث عن الأسانيد قبل أن يدرسوا المتون، ومضت أعمارهم في البحث عن الأسانيد، حتى قال بعض السلف إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله. لا يقصدون بذلك الحديث والعناية بالأسانيد وما عليه أهل الحديث من معرفة الصحيح والضعيف، لكن اشتغلوا ببعض الأمور. علم اللغة علم عظيم يعرف به القرآن، لكن لا تستغرق عمرك في دراسة اللغة ولم تصل إلى القرآن. علم العقيدة علم عظيم، لكن لا ينبغي أن يكون علم العقيدة على الألسنة ولا يؤثر في القلوب ولا يؤثر في السلوك. نصف الإيمان ولا نمتثله، نعرف الإيمان ولا يؤثر في أعمالنا، هذه كلها حقائق. العبرة بالعمل، وكل هذه العلوم إنما هي وسيلة، العلم وسيلة للعمل، ونحن ما خلقنا إلا للعبادة، وعلى قدر درجة العبد في الإيمان وفي العبادة تكون منزلته عند الله ووزنه في الميزان ودرجته عند الله عز وجل يوم القيامة. الناس الآن يتنافسون في مناصب الدنيا، كل يسعى إلى أن يكون في أفضل منصب، والمنصب الأبدي الذي ليس بعده عزل. يعني كما ترون يعني أهل الدنيا يفقدون مناصبهم، هذا يموت وهذا يمرض وهذا يعزل، وهذا يكره المنصب ويطلب الإعفاء من نفسه، لأنها لا تدوم على حال. هذه الدنيا دار منغصة وليس للناس فيها ثبات، ليس لها سعادة، كما قال بعض السلف ما امتلأ بيت من الفرح إلا امتلأ من الحزن مثله. أبدا، يعني لا تغتر بهذه السعادة سيعقبها حزن، ولا تيأس عندما يصاب هذا البيت بالحزن ستعقبه سعادة، وما زال الناس في سعادة وحزن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرح والحزن والمصائب والأفراح كالليل والنهار، هل ترون أن الليل يبقى ولا يطلع بعده نهار، أو أن النهار يبقى ولا يكون بعده ليل؟ هكذا حياة الناس، ما بين ليل ونهار، وما بين فرح وحزن، ما بين غنى وفقر، ما بين صحة وسقم. هذه الدنيا ليست دار قرار، الدار الأبدية والقرار في الجنة، السعادة في الجنة، والرفعة التي ليس بعدها خسارة، والفلاح الذي ليس بعده خسارة، هو عندما يثقل الميزان ويقول أهل المحشر لقد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها. هذا الذي يعمل له أهل العقول ويجتهدون فيه. ولهذا المصنف هنا نبه على هذه المسألة وهي مغذيات الإيمان. ما الذي يغذي الإيمان وما الذي يقوي الإيمان؟ فذكر جملة أمور، قال ينبغي للعبد أن يسعى ويجتهد في عمل الأسباب الجالبة للإيمان والمقوية له، جالبة ومقوية. يعني هنا ذكر أمرين، والمصنف رحمه الله دقيق في عباراته. يعني الإنسان يحتاج إلى جلب الإيمان بمعرفة الشعب، ومقويات الإيمان بامتثال هذه الشعب على الوجه الصحيح. قال ومن أعظم ذلك تدبر القرآن، فإنه يزيد في علوم الإيمان وشواهده ويقوي الإرادة القلبية. أعظم وسيلة لقوة الإيمان تدبر القرآن، لأن فيه وعد ووعيد، فيه خبر عن أهل الجنة وفيه خبر عن أهل النار، ولكن أي خبر؟ خبر رب العالمين، يعني ما تراه بعينك هو دون هذا الخبر. خبر الله أقوى من نظر العيون، يعني عندما ترى هذه السارية وترى هذا الجدار تراه بعينك، خبر الله أبلغ مما تراه الأبصار. عندما تسمع آية في خبر الله عن أهل الجنة كأنك تعيش في الجنة، وعندما ترى وتسمع الآية وتقرأ الآية في حال أهل النار كأنك تنظر إليه. فلا بد للإنسان أن يتعظ إذا كان مصدقا، ولهذا كذب من زعم أنه مصدق بالقرآن وهو لا يعمل به. ما يوجد عاقل الآن، لو جاءنا في هذا المسجد رجل صادق لا نشك في صدقه ولا نشك في نصحه، وقال من خرج من هذا الباب خرج إلى جنة ومن خرج من هذا الباب خرج إلى نار، ما يوجد عاقل يقول أنا أصدقك وأثق بك وبنصحك ويخرج من الباب الذي يؤدي إلى النار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم داعيه إلى الجنة، فمن صدقه عمل بنصحه وتوجيهه. والناس يعلمون بعقولهم أنهم جبلوا على حب مصالحهم، لا يوجد إنسان عاقل يسعى لخسارة ويسعى إلى فساد نفسه وماله وأهله، كل واحد منا الآن يسعى لصلاح نفسه، لكن يبقى بعد ذلك تفاوتنا في التصديق. فمن صدق التصديق الجازم امتثل هذا الدين، يعلم أن هذه المعصية ضرر عليك، هذه المعصية ضرر عليك في عقلك وضرر عليك في مالك وضرر عليك في ذريتك وضرر عليك في زوجتك وفي أخلاقها وضرر عليك في إيمانك وضرر عليك في أخلاقك، ليس لنا مصلحة في المعصية، والضرر علينا فيها من كل وجه، والطاعة خير من كل وجه، ما بقي بعد ذلك إلا الامتثال. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول عبارة يؤثر في الناس، يقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمقى وإن كنا مكذبين إنا لهلكى، يعني إذا كنا مصدقين بالوعد والوعيد والجنة والنار ونصدق ونقرأ القرآن وهذا عملنا هذا حمق، وإذا كنا مكذبين هذا هلاك بين. فالناس في هذه الدار ما بين ثلاثة، ما بين مصدق عامل وما بين مصدق أحمق وما بين مكذب هالك، هذا حال الناس. فالمؤمنون الصحيح أن فيهم تصديق، لا يوجد مؤمن مكذب، لكنهم يتفاوتون في هذا التصديق. ولهذا الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص حتى في التصديق، خلافا للإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال وأهله في أصله سواء، فالعلماء استدركوا عليه رحمه الله في هذه العبارة، ليس الناس في أصل الإيمان سواء بل يتفاوتون في التصديق. من الناس من إذا قرأ القرآن كأنه في الجنة أو كأنه يرى النار كأنه في أرض المحشر، ومن الناس يسمع الخبر ولكن لا يؤثر في نفسه. فتدبر القرآن هو أعظم وسيلة لزيادة الإيمان، لأن فيه الخبر عمن مضى ومن كذب ومن آمن، وفيه الخبر عن حالنا الذي نحن فيها الآن، وفيه الخبر عن مستقبلنا، وفيه الخبر عن الناس في القبور كيف حالهم، وفيه الخبر عن أهل المحشر، وفيه الخبر عن الجنة والنار. ما بقي شيء، والله ما بقيت حجة لنا نستطيع أن ندلي بها يوم القيامة. بين الله لنا وأنزل علينا كتابه وبعث لنا أشرف رسله وجعلنا للعقول وجعل هذا الحجة القرآن يطبع الآن في كل بيت منه نسخ ويتلى على أسماعنا الليل والنهار ونحن نسمع القرآن، ما بقيت لنا حجة، قامت علينا الحجة وانقطعت الحجة لنا عند الله أن نقول لا نعلم، ما بقي إلا الإعراض أو العمى. من الناس من يعرض عن القرآن، والإعراض نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا كفر إعراض. وأما مسلم يقال له هذا القرآن، هذا دينك، هذه سعادتك، هذه مصلحتك، ولا يتعلم القرآن ولا يعمل بالقرآن. فالحجة قائمة علينا بالقرآن، أمهلنا الله، أمدنا بالنعم، جعل لنا العقول، أعطانا وسائل ما حصلت لمن قبلنا. نحن والآن في أطراف المدينة نصلي في المسجد النبوي، ما كان الصحابة رضي الله عنهم بعد أن اتسعت المدينة قليلا يستطيع كل من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وخصت بني سلمة وديارهم في مسجد المعروف الآن بمسجد القبلتين، لما رأوا طول المسافة أرادوا أن يسكنوا بجانب المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة عن هذا الأمر، قالوا نعم، قال دياركم تكتب آثارك، يعني ابقوا في دياركم تكتب آثاركم إذا مشيتم وأتيتم إلى المسجد. نحن الآن في أطراف المدينة نصلي بحمد الله، من رزقه الله الحرص والتوفيق يستطيع صلي 5 صلوات في المسجد. هذه السيارة وسيلة أن تطيع الله، أن تدخل بها الجنة بالسيارة، تدخل الجنة بالجوال، تستعين به على طاعة الله، أو تكون هذه السيارة وسيلة إلى النار، طريق إلى النار، والجوال طريق إلى النار، والمال طريق إلى النار أو إلى الجنة. نعم المال الصالح للرجل الصالح، وكم من إنسان دخل النار بماله. هذه وسائل لا يغتر الإنسان بها، الصحة، العقول، هذه كلها نعم إذا سخرت في طاعة الله دخلت بها الجنة، وإذا استخدمت والعياذ بالله في غير ما يرضي الله عز وجل سلبها الله، ولربما سلبت النعمة بعد وجودها، لأن الله يغار على هذه النعم، إذا وجدت لابد أن تسخر في طاعة الله. نعمة الأمن، نحن نعيش في أمن عظيم، لا نفقد شيئا، أبوابنا مفتوحة الليل والنهار، لا نفقد شيئا. في بلدان أخرى والله رأينا بعض إخواننا إذا دخلنا البيت 6-7 أقفال يتعجب، قل لماذا؟ قال هذا قفل يكسرونه، الثالث بأي طريق يدخلون علينا. رأيت في بعض البلدان السيارة يضع حديدة في الطارة وفي المقابض السفلية، قلنا لماذا؟ قال هذه سهل، يفتحون الباب ويأخذون السيارة. من الذي يفعل هذا عندنا بالسيارة؟ أحيانا نوقف السيارة الآن محل تجاري وتدخل وترجع سيارتك ما تفقدها. هذا الأمن ما وجد من يعني نظام أمني أو جهاز استخبارات أو شرطة، هذا أمن لما حقق التوحيد في هذه الأرض التي كانت تسفك فيها الدماء ويقتل الرجل يعني بحفنة طعام، رزق الله هذه البلاد الأمن بقيامهم بالتوحيد وبقيامهم بالشريعة. ومتى ما تخلينا عن هذا الدين سنرجع إلى ما كنا عليه، كما قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العرب، من العرب؟ عرب عرب تكلمون، نحن العرب، نحن لا قيمة لنا إلا بالإيمان والقرآن. يتسلط حفنة من اليهود لا يتجاوزون 2 مليون، يذيقون المسلمين أشد الذل والمهانة، بماذا؟ بتخلينا عن القرآن، تخلينا عن الإيمان، تخلي عن أخلاق القرآن، تقليد اليهود والنصارى، تشبه بهم، حتى من أبناء المسلمين من لا يستر عورته يدخل المسجد ومكشوف العورة، فخذه بادية، تشبه باليهود والنصارى. أسماء أبناءنا وبناتنا الآن كلها مأخوذة من اليهود والنصارى. من الناس من يدعو إلى تبرج المرأة، يريد أن تكون المرأة في هذه البلاد مثلها في أمريكا وفي بريطانيا وفي روسيا، يعني هذه الآن موجودة في بلاد المسلمين، ويدعو إليها بعض المفكرين، من يسمونهم مفكرين وليس لهم فكر ولا عقل. تتخلون عن القرآن، تدعون الناس إلى أخلاق اليهود والنصارى، إخوان القردة والخنازير، عبدة الصليب، عبدة الأبقار. يعني يتعجب الإنسان عندما يمسخ المسلم إلى أن يبلغ هذا الحد في عقله وفي تفكيره. وهذا القرآن متى ما تمسكنا به أعزنا الله. القسطنطينية في آخر الزمان تستفتح بالتكبير، وكان الجيش إذا أحاط بالعدو يدعون الله عز وجل، يأتون لرجل صالح منهم يقولون يا فلان نقسم، نطلب منك أن تقسم على ربك أن يمكننا من أعدائنا، فيقول أقسم عليك يا رب لما مكنتنا من أعدائنا فيفتح الله عليهم. أين نحن الآن؟ ملايين من المسلمين، لماذا ندعو الله عز وجل؟ هل يخذلنا الله وهو القائل إن تنصر الله ينصركم؟ الله وعده لا يخلف، لكن نحن ما حققنا النصر وما حققنا الشرط الذي دعانا الله عز وجل إليه. فإذا هذا القرآن وتدبر القرآن فيه قوة في الإيمان، ومتى ما تمسكنا بالقرآن اقتربنا من الإيمان ونصرنا الله ومكننا وجعل في قلوبنا عزة وأنفة وعز، والله نجده في قلوبنا بالإيمان وبالإسلام، لا نستحي من الإسلام ولا نستحي من الإيمان، كالمخذولين إذا ذهب إلى بلاد الكفر يستحي أن يصلي، يستحي أن يلبس لباس المسلمين، يستحي أن يتكلم باللغة العربية، هذا خذلان، هذه هزيمة نفسية، هذا ضعف. أنت شرفك الله بأن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرفك الله أن تتكلم بلغة القرآن، شرفك الله بعبد الله وعبد الرحمن، لماذا تستبدل هذه الأسماء وتستحي أن تقول أنا عبد الله أنا عبد الرحمن؟ كل هذه من الهزيمة النفسية ومن الضعف ومن بعد المسلمين عن دينهم حتى وصلنا إلى هذه الحال. ذكر أيضا المصنف رحمه الله مما يقوي الإيمان، قال كذلك التفكر في آيات الله ومخلوقاته. لاحظوا ذكر التدبر، وهذا تدبر لآيات الله الشرعية، والتفكر في آيات الله الكونية. دائما نقول الآيات الشرعية كلام الله غير مخلوق، هذه تتدبر، والآيات الكونية هذه المخلوقات العظيمة تتفكر، يتفكر في خلق الله للسماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار، خلق هذا الإنسان، كيف خلق الله هذا الإنسان، كيف جعل لنا هذه الأرزاق، فهذه كلها مما يقوى بها الإيمان. كذلك التفكر في نعم الله الظاهرة والباطنة، يعني تفكر في خلق الله كيف خلق هذه المخلوقات وأودع أرزاقها ويسر السبل للأرزاق، هذا يعيش في البر وهذا يعيش في البحر، هذه طيور محلقة في السماء وهذه تحفر جحورها في الأرض وهذه بين البر والبحر، مخلوقات عظيمة لا يعلم عددها ولا يعلم قدرها إلا الله، وكل يرزقه الله وكل يسر الله له يعني رزقه، حتى الطيور الضعيفة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا، هذه الطيور أضعف المخلوقات، من الذي رزقها؟ خالقها، فهذا الرزق تكفل الله به، لكن لا بد من بذل السبب في تحصيله والسعي إليه. وهذه النعم الغامرة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، والله أعظم النعم، والله لو أن الإنسان يعني عاش في صحراء لا يملك ما يكسو بدنه ولا يملك شيئا من الطعام إلا أوراق الشجر ورزقه الله الإيمان والإسلام تمت عليه النعمة، نحن في نعم عظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، عصمكم الله من الشرك، عصمكم الله من البدع، عصمكم الله من كثير من المعاصي، نشكر الله على هذه النعم ونسأل الله المزيد وأن يتم علينا هذه النعمة بالاستقامة التامة على دين الله، وإلا فالتقصير كلنا مقصر، لكن عصمنا الله من كثير من الشرور، من الشرك، من كثير من البدع والمعاصي، فينا المقل وفينا المكثر، يتفاوت الناس في ذلك، فمن وجد خيرا كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال المصنف رحمه الله ومن أعظم مقويات الإيمان ومغذياته اللهج بذكر الله والإكثار من دعائه والإنابة إليه في السراء والضراء في جميع النوازل الخاصة والعامة الكبيرة والصغيرة، فهي من مغذيات الإيمان والإيمان يغذيها، فكل من الأمرين يمد الآخر، وكلما ازداد العبد من هذه الأمور ومن الرجوع إلى الله في كل أحواله ازداد إيمانه وكثرت شواهده وازداد العبد بصيرة ويقينا وقوي توكله. نعم، أيضا من مقويات الإيمان العظيمة التي شرعت لنا ذكر الله، هذه الأذكار التي شرعها الله لنا، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج منه، أذكار دخول الخلاء، أذكار الطعام الشراب، يعني المسلم لو حافظ على هذه الأذكار المشروعة لا بقي لسانه رطبا من ذكر الله. في كل لحظة شرع لنا الذكر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بكلمات عظيمة لو جعلت في ميزان لم تلأ الميزان بها، الحمد لله تملأ الميزان، والميزان كما بين السماء والأرض. فهذه الأذكار مؤثرة، ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الله يعني تعلوه يعلوه العرق. كان الإمام مالك يقول إذا ذكر الله تعلوه الرحضاء، ولما جاءه الرجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قالوا علاه الرحضاء، والرحضاء هو العرق، ومنه سميت المراحيض لما يتدفق فيها من المياه. فكان بعضهم إذا بدأ يذكر الله رأيته يتصبب عرقا من أي شيء، من قوة هذا الذكر في قلوبه. قل هذا فينا الآن، لأنهم يستشعرون إذا قلت الله هذه الكلمة لها ثقل في قلبه ولها أثر، إذا قلت سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص، إذا قلت الحمد لله استشعرت كل نعمة تحمد الله عليها، إذا قلت الله أكبر. لاحظوا في صلاتنا في كل انتقال الله أكبر، يأتي الشيطان، المال، الأولاد، الله أكبر، يأتيك في الركوع ترى الله أكبر، سمع الله لمن حمد، ما بين كل انتقال وانتقال وأن تقول الله أكبر، يعني الله أكبر وأعظم من كل هذه الملهيات ومن كل هذه المشغلات. ولهذا الصلاة ينادى إليها بالتكبير، وينادى إليها حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذه الأذكار لها أثر عظيم، وكل نوع من أنواع الذكر له أثر، التسبيح له أثر في التنزيه، التحميد له أثر في الثناء على الله بمحامد، لا حول ولا قوة إلا بالله التوكل، لا إله إلا الله التوحيد، الله أكبر تعظيم، كل نوع من أنواع الذكر له أثر في الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن مغذيات الإيمان قوة الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره، مع استصحاب التوكل والاستعانة بالله على ذلك، بل هو الإيمان أصلا وفرعا وغذاء وثمرة. فمتى غرست شجرة الإيمان في القلب وتأصلت بمعرفة الله ومعرفة ما له من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة والتفرد بكل كمال وكل فضل وإفضال، وانبعثت دواعي الإنابة إلى الله بذكره ودعائه والرجوع إليه وامتثال أمره واجتناب نهيه والصبر على أقداره والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتعاهد العبد هذه الشجرة بالأوراد الشرعية والوظائف المرتبة، وهي أعمال اليوم والليلة ودوام التوبة والاستغفار كل وقت، والعزم الجازم على تحقيق الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في تحقيق ذلك، وتنقية القلب من كل ما يضاد ذلك من رياء وفخر وعجب وكبر وتيه ومن غل وحقد وغش مما ينافي النصيحة ومحبة الخير للمسلمين، وتعاهدها أيضا ببذل ما يستطيعه العبد من النفع للعباد من تعليم ونصيحة لهم في دينهم ودنياهم وتوجيهه لهم إلى الخير بحسب أحوالهم، ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بحسب قدرته واستطاعته وبحسب الظروف التي هو فيها. متى وفق لذلك كله آتت هذه الشجرة أكلها كل حين بإذن ربها. والله تعالى هو الموفق وحده، المحمود وحده، الذي لا ملجأ للعبد ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو المرجو في كل الأمور، وإليه المفزع والمشتكى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيضا ذكر من مغذيات الإيمان الصبر، والصبر قرين الإيمان، لا يتحقق الصبر إلا بالإيمان. ولهذا قال العلماء الصبر على ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله، وهذه ذكرها المصنف هنا. فلا بد من الصبر، الصبر ملازم للإيمان، لا قوة للإيمان للإنسان على العمل إلا بالصبر، ولا قوة له على ترك المعصية إلا بالصبر، ولا قوة له بالصبر على الأقدار إلا بقوة في الصبر والمراقبة. ثم بعد ذلك تعهد هذه الشجرة، شجرة الإيمان، شجرة مثمرة لها أغصان قد تذبل أغصانها، لا بد من تعهدها. كل شعبة من شعب الإيمان تمثل غصن، ولهذا ذكر المصنف هنا عدة أمور. أولا امتثال الطاعة واقتناص الفرص والأخذ من هذه مواسم الخير، وأن لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويضرب فيه بسهم. كن مع المصلين إذا صلوا، ومع الصائمين إذا صاموا، ومع المنفقين إذا أنفقوا، ومع الذاكرين الله إذا ذكروا، ومع المحتسبين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حب العلماء، وفي الدعوة إلى الخير. يعني كل شعبة يضرب الإنسان فيها بسهم حتى يكتب من أهلها. ثم الإنسان لا بد له من تقصير، لا بد من التوبة، لا بد من الاستغفار، لا بد من الإنابة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك نبه المصنف على تنقية القلب من هذه الأدواء العظيمة، وهي الرياء والفخر والعياذ بالله، والغش والحقد والتيه والكبر، هذه غرس الشيطان. لأن الإنسان إذا وفق للعمل جاءه الشيطان من باب العجب ومن باب الكبر. فلا بد أن نستشعر أن كل ما وفقنا إليه من عمل فهو من الله، إن أحسننا فمن الله، وإن أسأنا فمن أنفسنا. هذا يجب على كل إنسان أن يعلم هذا، إحساننا بتوفيق ربنا، وإساءتنا منا ومن أنفسنا. فنحن نحمد الله على التوفيق، ونستغفر الله ونتوب إليه من الذنوب، ونتجنب الرياء والحقد والحسد والضغينة. ويتخلق الإنسان بأخلاق القرآن، حب الخير للمسلمين، السعي في النصح لهم، في تعليمهم، في توجيههم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، يحب صيانة أعراض المسلمين كما يصون عرضه، ويحب سلامة أموالهم وأبدانهم كما يحب ذلك لنفسه. ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل التوفيق والثبات، ولا ثبات على هذا الدين ولا توفيق إلا بالله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الاستعانة أعظم من الاستعاذة؟ كلاهما عبادة عظيمة. الاستعانة بالله هو أن يستعين بالله في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية، والاستعاذة الاستعاذة بالله من الشرور. فالاستعانة أعم، لأنه يطلب يستعين بالله عز وجل في جلب الخير، ويستعين بالله عز وجل في صرف الشرور عنه. والاستعاذة الاستعاذة بالله عز وجل من المخوف، كما جاء: إذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني أعذته. وهذه من مرتبة الأولياء، كما جاء في حديث الأولياء المشهور. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يريد أن يفهم قول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: الحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم على مساوئه مع البغض له. نعم، الحمد هو الثناء على صفات الكمال، والذم هو ذكر صفات النقص. والله عز وجل هو حميد في نفسه، محمود من خلقه، وهو متنزه عن كل نقص، ولا يلحقه ذم سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولهذا له الثناء المطلق والحمد المطلق. ولهذا لاحظوا أن الأذكار مشتملة على تنزيه الله عن النقص كما في التسبيح، ومشتملة على إثبات المحامد لله كما في الحمد. وكثيرا ما يقرن بين التسبيح والتحميد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولهذا هاتان الكلمتان لمن عقل معناهما وتلفظ بهما وهو معتقد لهما، لهذه الكلمة وزن عظيم في الميزان عند الله يوم القيامة. حفظكم الله، يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، هل هذا يعني تركنا للجدال مع أهل الضلال والبدع؟ لا، ليس المقصود ذلك. المقصود المراء أن بعض الناس يحصل بينهم مراء في أمور لا نفع فيها، مثل يتكلم في إنسان جاء فلان ما جاء فلان، حصل كذا ما حصل كذا، هذا محق وهذا مبطل، فقال أماريك؟ قال نعم. فهذا الذي ترك المراء في هذه الأمور. وأما مجادلة أهل البدع كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالمجادلة بالتي هي أحسن هذه من وسائل نشر العلم ورد الشبه، لكن المجادلة تكون إلا لعالم. قال العلماء: لا يجادل إلا عالم، وليس كل عالم يجادل. فالمجادلة لها شروط ولها أداب وليست مذمومة. وأما المراء فهو شيء آخر، حتى بعض العلماء قال المراء ليس هو الجدل، المراء في أمور مذمومة أو في أمور مباحة، يتنازع الناس كما يحصل، يخبر فلان بخبر قال لا غير صحيح، قال تماريني؟ قال نعم. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المراء ولو كان الإنسان محقا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كما تعلمون أن بر الوالدين عبادة من أعظم العبادات، هل إذا بر الإنسان والديه يريد مصلحة منهم ولا يريد بذلك وجه الله، هل يقال أنه وقع في الشرك لأنه صرف هذه العبادة لغير الله؟ نعم، إذا بر والديه لا يريد ما عند الله وإنما يريد مصالح دنيوية، هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة، لأن بر الوالدين من عمل الآخرة. فإذا كان لا يبر والديه مثلا، يبر الوالد الغني من أجل أن يعطيه أو الوالد الغني من أجل أن تعطيه، ولا يحتسب الأجر في ذلك، هذا ليس له أجر، إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد للمسلم أن يحتسب النية في بر الوالدين، أنه يريد ما عند الله ويريد إرضاء الوالدين، لأن الله أمر بإرضائهما وبالإحسان إليهما. وأما إذا كان بره لا يريد من ذلك إلا الدنيا أو ثناء الناس أو حتى يقال أنه بار، فإن هذا يدخل في الرياء ويدخل في الشرك الأصغر. نعم. أثابكم الله. السائل يطلب توضيحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. قال العلماء: العيد هو كل ما يعتاد من زمان أو مكان، فاتخاذ القبر عيدا يدخل فيه مثل من يأتي القبر كل يوم جمعة، أو كلما صام يوم الاثنين والخميس، أو كل يوم عشاء. كل ترى بعض الناس إذا صلى العشاء يقول أنا اعتدت أزور القبر، هذا اتخاذه عيدا. ولهذا كره العلماء أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتردد إليه، وقالوا يكفي الآفاقي إذا جاء إلى المدينة أن يزور القبر مرة واحدة، أما هذا الزحام الذي ترونه حول القبر هذا كله ليس من الدين في شيء، بل إنه من الجهل، وهؤلاء ما بين مبتدع وما بين جاهل، وأما العالم لا يفعل هذا. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثرة التردد على القبر، بل كره الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة الذي قيل لا يفتي ومالك بالمدينة، كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانوا يتعمدون قصد القبر، قال وإذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياة. أما هذا التزاحم حول القبر هذا ليس من السنة في شيء، ويجب على المسلمين أن يفهموا هذا، فضلهم عند الله باتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والآفاق إذا زار المدينة يزور القبر مرة واحدة، أما التردد على القبر هذا ليس بمشروع. هذا والله أعلم.